خصائص الحبيب للشيخ سعد عرفات. ورحمة الغراء بالخيرات تهدينا. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا. أهداك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. إخوتي أحبتي في الله، مع الخصائص نعيش، وما زلنا نتكلم عن خصائص الحبيب لذاته في الدنيا على سائر الأنبياء. خصائص الحبيب التي فضله الله بها على سائر الأنبياء والمرسلين في الدنيا. لقد أكرم الله نبينا وفضله وأعلم سائر الخلق بفضله ومنزلته، فتعال أيها المسلم لتتعرف على نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جملة من فضائله وخصائصه. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وإنما خص الله نبينا بأن جعل رسالته عامة للإنس والجن، للأحمر والأبيض. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا. فرسالة نبينا عامة إلى الإنس والجن. قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يقول الإمام العز بن عبد السلام في كتابه بداية السول في تفضيل الرسول: وقلت لكم إن خصائص النبي أوصلها بعضهم إلى أكثر من 100 خاصية، أكثر من 100 فضيلة جمعها في كتب. ومن الذين تكلموا عن خصائص الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو نعيم في كتابه دلائل النبوة، والبيهقي في كتابه دلائل النبوة، والقاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الإمام العز ابن عبد السلام: ومن خصائص نبينا أن الله أرسل كل نبي إلى قومه خاصة، وأرسل نبينا إلى الناس كافة بل إلى الجن والإنس صلى الله عليه وسلم. قال: ولكل نبي ثواب أمته الذين آمنوا به واتبعوه. ونبينا صلى الله عليه وسلم له ثواب من بلغته رسالته، من بلغته رسالته. فللنبي ثواب، فللنبي ثواب من آمن به واتبعه وبلغته رسالة النبي من الأولين إلى يوم الدين. فلهذا كان ثواب النبي عظيما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة أحمرهم وأسودهم. فالنبي رسالته عامة، من خصائص رسالة نبينا هي الرسالة الخاتمة أو الخاتمة للرسائل السابقة، من خصائصها أنها عامة، تصلح لكل زمان وتصلح لكل مكان وتصلح للإنس والجن. فهذه من خصائص نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، ما سمع بي أحد من هذه الأمة. قال أهل العلم: الأمة هي أمة الدعوة وهي الناس جميعا، ما سمع بي أحد من البشر، ما سمع بي أحد من الإنس والجن، يهودي أو نصراني، ويموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذه رسالة عامة، ما سمع بي أحد من الإنس والجن، ما سمع بي أحد من الناس جميعا، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، لأن الناس جميعا يجب أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه: إن الله فضل محمدا على سائر الأنبياء وفضله على أهل الأرض والسماء. انتبه، إن الله، انتبه، عمن نتكلم؟ نتكلم عن سيد ولد آدم، نتكلم عن النبي، نتكلم عن الحبيب. يا أمة الحبيب، يا أمة النبي، اعرفوا قدر النبي كما عرفه من سبقنا، تعالوا وتعرفوا على قدر النبي. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله عز وجل، إن الله عز وجل فضل نبينا على سائر الأنبياء وعلى أهل الأرض والسماء، فقالوا له: كيف فضله على أهل الأرض والسماء؟ قال ابن عباس: قال الله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. هذا لأهل السماء. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. وقال للنبي: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يتوعد ربنا أهل السماء ويغفر لنبينا، أي فضل هذا؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا له: وبما فضله على الأنبياء؟ قال: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال الله تعالى لنبينا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إننا نقول بخصائص أو نتكلم عن خصائص نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنعرف أولا المنح التي منح الله بها نبينا، ثانيا لنعرف قدر نبينا صلى الله عليه وسلم وفضله على سائر الأنبياء والرسل، ثالثا ليعرف المسلم قدر النبي فيزداد له حبا. لهذا وجب على كل مسلم أن يعرف خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان بالنبي أعرف وكان لخصائصه وفضائله أعلم كان له أحب وازداد حبه للنبي. المسلم عليه أن يقتدي برسول الله ويتبعه، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والمسلم يزداد ثقة في دينه وثقة في إيمانه لما يعرف خصائص نبيه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها أن رسالته عامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى لقاء مع خصائص الحبيب نعيش في لقائنا القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا، أهداك ربك للأنام.